بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وبعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول أبو القاسم عبد الله بن محمد عبد العزيز البغوي: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. هذا الأثر عن عطاء بن يسار فيه أهمية انضمام الحلم إلى العلم، وأن العلم وحده لا يكفي، لا بد أن يكون مع العلم حلم، وثمرات الحلم لا حد لها. وسيأتي معنا في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فهما أمران مطلوبان معا، أن يكون على علم يفقه به دين الله سبحانه وتعالى، وعلى حلم يحسن به التعامل مع العباد. فإذا جمع للمرء بين العلم والحلم كان خيرا على خير، وإذا فقد أحدهما أضره ذلك بحسب ما فقد منهما. ولهذا ينبغي على المرء أن يحرص على تكميل نفسه بهما، بالعلم والحلم، وكل منهما مع الاستعانة بالله والمجاهدة للنفس ينال بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما سيدل لذلك الحديث الآتي: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يقول: أدنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. هذا حث من أبي هريرة رضي الله عنه على الإقبال على العلم وتحصيله، وقوله أدنوا أي مني اقتربوا، خذوا ما حفظت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حثا لهم على الأخذ عنه وتلقي الأحاديث التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يا بني فروخ يقصد العجم، قوله يا بني فروخ يقصد العجم، وقيل إن فروخ من ولد إبراهيم عليه السلام كثر نسله وهم العجم، فهذا حث له، حث لهم على العناية بالعلم. قال: فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. وهذا الذي ذكره من ينظر واقع الأمة عبر التاريخ يجد أكابر كثر من أئمة المسلمين وفقهاء الدين وحملة الشريعة وحفاظ الحديث ورواته من العجم، أئمة كبار وعلماء ثقات أثبات، على رأسهم البخاري رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة اللغة. وهذا الحث من أبي هريرة كما أنه يتناول من يخاطبهم في زمانه، فإنه كذلك يتناول كل مسلم في كل زمان. ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بوضع خطاه في طلب العلم فليغنم هذه الفرصة وليستكثر من العلم راجيا من الله سبحانه أن ينفعه وأن ينفع به، راجيا من الله سبحانه أن يوفقه ليكون من العلماء الربانيين الراسخين. فبالمجاهدة والاستعانة بالله ينال كل خير. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف. وهذا الأثر قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح، إذا نظر إلى أبي صالح ذكوان السمان وهو مولى جويرية، فمولى من الموالي رحمه الله تعالى، لكن ما ضره ذلك وقد آتاه الله سبحانه وتعالى العلم، فانظر ذكره الكثير مترحما عليه مستفادا من علمه وروايته ونقله لأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف، أي لا يضره أن فاته شرف النسب، لا يضره أن فاته شرف النسب وأن كان مولى من الموالي لا يضره ذلك، وقد شرفه الله سبحانه وتعالى وحباه بشرف العلم والعمل، فلا يضره أن فاته شرف النسب، وقد رفعه الله سبحانه وتعالى ورفع قدره بالعلم والعمل. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة. انظر ما يتمنى هذا الرجل الصالح الجاد في العلم وتحصيله، ولم تكن له همة إلا في هذا، ولم يكن يتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين، والمراد بثوبين أبيضين أي إزار ورداء، إزار يلف به جسمه أسفل جسمه ورداء يغطي به أعلى جسمه، فهذا الذي كان يتمناه، ثوبين أبيضين نظيفين، من أجل ماذا؟ أن يجلس عند أبي هريرة بهذين الثوبين الأبيضين النظيفين متجملا بهما لمجلس العلم. وفي الدنيا أمور كثيرة جدا يتمناها الناس من بيوت ومركوبات وأموال ومزارع وإلى غير ذلك، فلم يكن يتمنى منها إلا ثوبين أبيضين، ولماذا أيضا؟ من أجل أن يتجمل بهما في مجلس العلم. فعرف من هذا الأثر أن همته منصرفة للعلم، وهذا الذي يريده من الدنيا أراده من أجل العلم، من أجل أن يتجمل به في مجلس العلم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير قال قال قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا، قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه في معنى هذه الآية الكريمة كونوا قوامين بالقسط، أي لتكن أحكامكم قائمة على ذلك، ومن القسط والعدل بين المتخاصمين أنهما إذا قعدا عند القاضي لا يقبل على أحدهما ويعرض عن الآخر، لا يقبل على أحدهما ويعرض عن الآخر، أو يتشدد مع أحدهما ويلين مع الآخر، بل يعاملهما بالسوية ويقابلهما مقابلة واحدة لا يميز أحدهما عن الآخر، لأنه إذا دخل أحد المتخاصمين، إذا دخل المتخاصمان على القاضي ثم أخذ يرحب بأحدهما ويسأل عنه وعن أخباره وعن أموره وعن أحواله والثاني لا يلتفت إليه، هذا فيه هضم، لأن هذا مجلس خصومة، بعد الخصومة يفعل ما أراد، يفعل ما أراد، لكن مجلس الخصومة يسوى فيه بين المتخاصمين، وهذا جزء من العدل المطلوب. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى حين كلم ربه: ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرا. قال: ربي أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال: ربي أي عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما أعطيته. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى حين كلمه ربه، هذا كلام كما لا يخفى مرسل، لكن من حيث المعنى، المعنى صحيح، المعاني التي تضمنها هذا الكلام معاني صحيحة. فالذكر أحب العمل إلى الله. ألا أدلكم، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم إلى خير أعمالكم وأحبها إلى مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله عز وجل أحب العمل إليه. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وقوله قال: ربي أي عبادك أحب إلي؟ قال: أكثرهم ذكرا. قال: أي عبادك أحكم؟ أي عبادك أحكم، أي أيهم أعدل في الحكم و أهل القسط فيه والإنصاف؟ أي عبادك أحكم، أي في القضاء. قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس، أن يكون حكمه على نفسه أو على ولده أو على قريبه لا يميز فيه أحدا، وهذا هو تمام الإنصاف والعدل. قال: أي عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما أعطيته. وهذا شاهده أن ما جاء في الحديث أن الغنى غنى النفس، أن الغنى غنى النفس، وأما الدنيا مهما أوتي منها الإنسان لم تشبع مطمعه ورغبته، لو أعطي واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول: إن هذا لفي الزبور الأولى. قال عن طاووس: كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول: إن هذا لفي الزبور الأولى. لعله والله تعالى أعلم مراده بالزبور الأولى ما جاء في الآية الكريمة: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ولعل أيضا المراد بما سئل عنه فأجاب بهذا الجواب أمرا من الأمور المتفق عليها بين الأنبياء، مثل ما في الآية الكريمة قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فقد يكون سئل عن شيء من هذا القبيل، من هذا القبيل من الأمور التي اتفق عليها بين الأنبياء وجاءت بها الرسالات السابقة، فأجاب بمثل هذا الجواب: إن هذا لفي الزبر، أي الصحف الأولى. لعل هذا هو المراد، والله أعلم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قلت له: إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصت. قال: عليكم بالسماع الأول. ثم أورد هذا الأثر عن أبي عثمان عن عاصم عن أبي عثمان قال: قلت له: إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصت. تحدثنا بالحديث ثم إذا حدثتنا به مرة أخرى حدثتناه كذلك، أي كما حدثتنا به في المرة الأولى، وربما نقصت، ربما نقصت. يعني كأنهم يقولون فماذا نصنع؟ أي التحديثين أو الروايتين نأخذ بها، الأولى أو الآخرة؟ الأولى فيها زيادة والأخرى والآخرة فيها نقص. قال عليكم بالسماع الأول، قال عليكم بالسماع الأول، عليكم بالسماع الأول. قد يكون السماع الأول في نشاط الإنسان وقوته فيكون أضبط وأتقن مما لو كبر، قد يكون ذلك. وقد يكون السماع الأول روى لهم الحديث بتمامه، وفي السماع الثاني روى لهم من الحديث ما احتيج إليه بذلك المقام. يعني على سبيل المثال مر معنا قريبا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه أمورا ثلاثة صلوات الله وسلامه عليه، قال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه أمور ثلاثة. لو أن الراوي حدثهم بهذه الثلاث في السماع الأول ثم في السماع الثاني حدثهم بواحدة منها، بواحدة منها، ربما لاحتياج المقام إلى ذلك، فقد يكون ذلك. فإذا كان هناك نقص في الرواية فعليكم بالسماع الأول، أي الذي جمعت فيه جميع الألفاظ، الذي جمعت فيه جميع الألفاظ بدون نقص. لكن إذا كان في السماع الثاني زيادة، هنا قالوا وربما نقص، قال عليكم بالسماع الأول، لكن إن كان في السماع الثاني زيادة على السماع الأول، المعتبر كما حقق ذلك بعض العلم في كتب الاصطلاح هو السماع الثاني، المعتبر هو السماع الثاني من الثقة الثبت، على اعتبار أن زيادة الثقة مقبولة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه ما عمل فيه. وهذا الحديث فيه الحث على العمل بالعلم، وأن العمل هو مقصود التعلم، وأن طالب العلم ينبغي أن تكون همته في طلبه للعلم من أجل العمل، معرفة دين الله ليعمل به، وإنما يكون من أهله إذا عمل به، وإلا كان علمه حجة عليه. فهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله من أجل ذلك، وأن المرء من جملة الأمور التي يسأل عنها يوم القيامة عن علمه ما عمل فيه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. نعم، لو قارنت بين رجلين، رجل جاهل لكن جهله على نفسه، أو رجل يفتي بغير علم، هذا مصيبته ليست عن نفسه فقط، وإنما يحمل إثم نفسه وإثم من أفتاهم بغير علم ومن أرشدهم إلى غير رشد. فيقول ذلك القاسم محمد تحذيرا من الخوض في الفتوى بلا علم، وأن كون الإنسان يبقى جاهل خير له من أن يقول على الله أو يفتي في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أزهد الناس في عالم أهله. ثم أورد هذا الأثر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال كان يقال أزهد الناس في عالم أهله، أزهد الناس في عالم أهله. لماذا كان الأمر كذلك؟ أزهد الناس في عالم أهله، لماذا أهل العالم يكونون من أزهد الناس في علم والدهم، ما السبب؟ لماذا يعني أهل العالم وقرابته يكون زهدهم في العالم أكثر من غيرهم؟ هناك أسباب، لكن أهمها في تقديري الله تعالى أعلم سببان. الأول أن العالم الذي هو والدهم بينهم باستمرار، فلا ينشطون للأخذ عنه والحفظ والتلقي، لأن نفوسهم تقول متى ما احتجنا إلى دفع إشكال أو معرفة حكم ما فموجود بيننا، متى ما احتجنا إلى ذلك سألناه. بخلاف الآخر فإنه يحتاج إلى أن يضبط الأمور، لأنه يحتاج إليها، ولا يكون بين لا يكون عنده العالم في بيته باستمرار حتى كل ما احتاج إلى شيء سأله. فهذا السبب. السبب الآخر الله تعالى أعلم أن العالم في بيته في بيته وجلوسه مع أهله وولده ترتفع الحشمة التي تكون في حضرة الطلاب والتهيؤ لهم والجلوس بينهم، فقد يكون في بيته مثلا في ممازحة ولده أو في أمور راحته أو نوع لباسه أو أمور يرونها من بساطته في بيته، فربما هذه أيضا تكون سببا في عدم الإقبال على علمه، لأن الكلفة مرفوعة وهو في بيته في راحته وفي سكونه وفي لباسه وفي أموره، فقد يكون هذا أيضا من الأسباب. بخلاف الطلاب الذين يأتي إليهم العالم في مجلس العلم بهيئته وباستعداده وبتهيئه وبتشوقهم أيضا إلى سماع حديثه، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى جل في علاه، فقد يزهد قرابة العالم في علم والدهم، وقد يوفق الله سبحانه وتعالى منهم من يأخذ عليه ويتلقى عنه ويستفيد، وقد يكون في أبناء العالم من هو مثله في العلم أو أعلم، قد يكون في أحفاده من هو كذلك، وفيهم من لا يكون. ومر معنا أنه جاء على النسب في هذا العالم صاحب هذا المصنف أن كان هو وابنه وحفيده في العلم والعناية به، وهذا أيضا موجود ولله الحمد. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك. يقول الأعمش سليمان مهران قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك. ما معنى لجئتك؟ لطلب العلم أو استماع العلم واستماع ما تلقي من العلم. هل تعرفون كم هو مجاهد السن من الأعمش؟ كم يكبره في السن؟ كم يكبر مجاهد الأعمش في السن؟ أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة. وهذا الكلام يقوله مجاهد وهو في كبر سنه وضعف قواه، يدل لذلك قوله لو كنت أطيق المشي، يعني قواه ضعفت، رجل كبير. فتصور رجل كبير في السن وفي العلم أيضا وفي المقام، علو المكانة 80 سنة، لأن في مات بعد 80، بعد أن جاوز 80 من عمره، فرجل في هذه المكانة وفي هذا السن ويقول لطالب علم يصغره 40 سنة، يصغره 40 سنة، ما هي سنتين ولا 3 ولا 4 أو 10، لا 40 سنة. يقول له لو كنت أطيق المشي لجئت، لكن ما قواي ما تساعدني أن أمشي وآتي إلى مجلسك حتى أجلس وأستمع. فانظر هذا التواضع الرفيع والتطامن والمحبة للعلم والتشريع أيضا لحملته ورجالاته. وهذا الذي تقرأه يربيك على هذه الآداب العالية الرفيعة التي كان عليها السلف الأماجد رحمهم الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون أن محمدا كره كتاب الأحاديث في الأراضين. قال أن ابن عون كره كتاب الأحاديث في الأراضين، هذا من باب التعظيم للحديث والصيانة له وعدم تعريضه للامتهان، فكره أن يكتب الحديث على الأرض. أحيانا تجد الإنسان وهو جالس في أرض يعني نظيفة يميل إلى أن يخط فيها كلمات مثلا بيده أو عبارات أو أشياء من هذا القبيل، فكره أن يكتب الحديث على الأراضين أو على الأرض تعظيما للحديث، لأن الأرض تداس وتوطأ، فتشريفا للأحاديث وتعظيما لها وصيانة لها كانت هذه الكراهة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأبي والأشعري يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال فقلت له وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال كان أحد الفقهاء. هذا الأثر عن الشعبي رحمه الله تعالى ليس المراد به حصر العلم علم الصحابة في هؤلاء الستة، ليس المراد الحصر، ولكن المراد الإشارة إلى من انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة وفقهاء الصحابة وعلماء الصحابة، هذا المراد، لأن العلم انحصر في هؤلاء الستة، لأن العلم انحصر في هؤلاء الستة، وإنما المراد أن هؤلاء من أكابر علماء وفقهاء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. ونحو هذا الذي جاء عن الشعبي جاء أيضا عن مسروق، وذكر أبا الدرداء بدل أبي موسى الأشعري. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نظرة قال قلت لأبي سعيد إنك تحدثنا أحاديث معجبة وإن معجبة قلت لأبي سعيد إنك تحدثنا أحاديث معجبة وإن نخاف أن نزيد أو تنقص، فلو اكتتبناه. كأن والله أعلم منها زائدة، فلو اكتتبنا والأثر في مصادر التخريج بدونها، كأنه والله أعلم زائدة. السلام عليكم. قال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. هذا الأثر عن أبي سعيد في عدم كتابة الحديث، وأبو سعيد كما تعلمون هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تكتبوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحوه، كان هذا في أول الأمر، وذلك لئلا يختلط الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فكان نهي في أول الأمر عن ذلك. وكان بعض الصحابة كذلك بعض التابعين ينهى ربما لهذا السبب وأيضا لسبب آخر، حتى لا يكون اتكال على المكتوب، بل ينشط المرء للحفظ والضبط وتقوية الذاكرة في حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا له إنك تحدثنا بأحاديث معجبة، يعني تعجبنا ونفرح بها ونسر بسماعها ونحرص على ضبطها، والذي أحصل أننا نسمعها منك سماعا فقط، وهذا عرضة لأن ننسى هذه الأحاديث. فلو اكتتبتنا، يعني أمليتها علينا إملاء لنكتبها يكون ذلك أضبط. فقال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، بيّن السبب، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا، احفظوا عنا كما حفظنا. لكن لما أمن ذلك الأمر صار بإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على جواز الكتابة، كتابة الحديث وكذلك كتابة الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعد. هذا الحديث فيه قول أبي هريرة لما أكثر الناس عليه أنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه مبرئا نفسه من التهمة أو الظن السيء به، قال رضي الله عنه إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. الموعد يعني اللقاء سيكون أمام الله، والوقوف سيكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن كنت متقولا الله يحاسبني، وإن كان اتهامكم لي بالباطل فالله يحاسبكم، وكل علي أن يتقي هذا اليوم الذي يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. من يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتثبت، ومن يتهم بما يتهم غيره بما ليس به فليتثبت، لأن الله سبحانه وتعالى مجاز كلا بما قدم. ثم بيّن سبب تميزه بكثرة الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله على ملء بطني، يعني على إشباع جوعتي، أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني على ما يشبع جوعتي، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممت إليه فما نسيت شيئا سمعته بعده. هذا السبب يقول كثرة الرواية، وهذا الذي ذكره عن نفسه شهد له به من شهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء عن طلحة أحد العشرة مبشرين بالجنة، قال والله ما أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، إن كنا قوما أغنياء لنا بيوت وأهلون كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع، وكان أبو هريرة مسكينا لا مال له ولا أهل ولا ولد، إنما كانت يده مع يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدور معه حيثما دار، ولا نشك أنه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع ولم يتهمه أحد منا. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب قال قال رجل لمطرف أفضل من القرآن تريدون؟ قال لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وهنا يروي أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف ابن عبد الله بن الشخير أفضل من القرآن تريدون، يعني هل تريدون شيئا أفضل من القرآن؟ تطلبون الآثار والروايات وهل تريدون شيئا أفضل من القرآن؟ فانظر جوابه رحمه الله ما أسده وما أجمله، قال لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، لكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. فالآن إذا أخذت تجمع لنفسك كتب التفسير، كتب التفسير وتحرص عليها وعلى قراءتها، وقال لك قائل هل تريد أفضل من القرآن؟ عندك القرآن يكفيك، هل تريد أفضل من القرآن؟ فالجواب كما قال مطرف رحمه الله، قال نريد من هو أعلم بالقرآن منا. القرآن يحتاج إلى فهم، والفهم يحتاج إلى علم وبصيرة. ولهذا إذا قرأت كتب التفسير يظهر لك من معاني الآيات ودلالاتها ما هو خاف عليك، لكنه فتح الله به على هؤلاء العلماء بما آتاهم الله من بصيرة وفهم ورسوخ في العلم. وهذا الأثر يتضمن أهمية العناية بكتب التفسير، أهمية العناية بكتب التفسير المعتمدة المبنية على المأثور عن الصحابة وعن التابعين. فهذه كتب مهمة جدا، مثل ما قال رحمه الله، قال نريد من هو أعلم منا بالقرآن. فأنت بحاجة عندما تريد أن تفهم القرآن أن تنظر ماذا قال ابن عباس وماذا قال ابن مسعود وماذا قال ابن عمر وماذا قال أجلة التابعين من علماء التفسير وتأويل القرآن، تنظر ماذا قالوا حتى يعينك هذا على فهمهم، فيكون فهمك للقرآن في ضوء فهم السلف، فيكون فهمك للقرآن في ضوء فهم السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سمعت أبا علية يقول، سمعت أبا العالية، هذا هو الصواب كما في الجامع للخطيب، سمعت أبا العالية يقول حدث القوم، حدث القوم ما حملوا. قال قلت ما حملوا؟ قال ما نشطوا. وهذا الأثر عن أبي العالية رحمه الله تعالى يقول حدث القوم ما حملوا، يعني ما حملوا عنك الحديث واحتملوه. فقال سألت وقلت ما حملوا، يعني ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ قال ما نشط، يعني ما دام عندهم نشاط للسماع. أما إذا كان ليس عندهم نشاط للسماع فإن ما يحدثهم به المحدث لا يقع موقعه من حيث الاستفادة والضبط، لأن أذهانهم كلت وضعوفهم وعقولهم ضعفت. فلهذا مراعاة هذا الجانب، مراعاة هذا الجانب مهم، مهم حتى يتحقق ضبط الطالب واستفادته. وساعتي هذه معكم يعني تأتي ما شاء الله متأخرة في آخر الساعات هذا اللقاء الطيب، ما أدري كيف أصبحت عقولكم كلت أو هي إن شاء الله نشيطة، أعانكم الله على كل، على صبركم واحتمالكم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يقول كان عبد الله رضي الله عنه يقول لا تمل الناس. وكان عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه يقول لا تملوا الناس، لا تملوا الناس، يعني يكون الإملال للناس بالتطويل عليهم، يكون هذا فيه إملال. والملل من العلم هذه مشكلة، ما ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه للملل من العلم، لا ينبغي أن يمل القرآن أو يمل الحديث أو سماع الحديث أو بيان الحديث. والنفس ضعيفة، النفس يعني لا يكون فيها النشاط المستمر، ولهذا ينبغي على العالم إذا حدث الناس أن لا يملهم، لأن الله لا يمل حتى تملوا كما جاء في الحديث، فلا يملهم، لا يتسبب في أن يقع في نفوسهم ملل من الأحاديث وبيانها أو الآيات وإيضاح معانيها. قال لا تمل الناس، وإملال الناس بالتطويل والتكثير عليهم، بينما إذا روعي هذا الجانب كان أدعى للنشاط والارتياح والانبساط وتمام الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. وهذا فيه أن الأصل في حلق العلم ومجالس الذكر ألا يكون هناك تخطي للرقاب ومضايقة للجلوس من أجل التقدم، وإنما تملأ صفوف مجلس العلم وحلقه الأول فالأول، ومن جاء متأخرا يجلس حيث انتهى به المجلس. هذا أدب من آداب حلق العلم ومجالسه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال من أراد لنفسه المكان المتقدم يبكر، من أراد لنفسه المكان المتقدم يبكر، ووضع أشياء قريبا من مجلس العالم تحجز المكان ثم يأتي صاحبها متأخرا يتخطى الجلوس، هذا لا يعرف في الطريقة التي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقبه. عمرو بن شعيب قال كان النبي، هذا مرسل لكن الحديث جاء متصلا عند الحاكم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقبه، ولكن عن يمينه وشماله. وطأ العقب يعني أن يمشي خلفه وراءه، أنك إذا مشيت وراء الرجل معنى ذلك أنك تطأ عقبه، فكان يكره أن يوطأ عقبه ولكن عن يمينه وعن شماله. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي. هذا الأثر عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن، كان أبو عبد الرحمن يعني أبو عبد الرحمن هنا لم يتضح من هو، لكن الأثر مخرج في كتاب الجامع للخطيب، كتاب الجامع للخطيب من طريق عبد الرحمن بن مهدي كما هنا، عن زائدة عن عطاء قال كان عبد الرحمن ابن أبي ليلى، كان عبد الرحمن ابن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي، كان يكره أن يسأل وهو يمشي. وهذه الكراهة يكره أن يسأل وهو يمشي من باب التعظيم للعلم، من باب التعظيم للعلم، وهي ليست كراهة تحريم لهذا الأمر، وإنما تنزيها كراهة تنزيه من باب التعظيم للعلم. لكن إذا كان المقام يقتضي ذلك والمقام يحتاج إلى ذلك فلا حرج أن يجيب العالم وهو يمشي، ولا حرج أيضا أن يسأل وهو يمشي. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن مبارك عن رياح بن يزيد عن رجل عن ابن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. نعم، المال له طغيان كما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والعلم له طغيان كطغيان المال، وذلك أن العلم إذا لم يسلك به مسلكه ولم يراعى فيه مقصده ربما يفضي بالإنسان إلى العجب وإلى الغرور ورؤية النفس والتعالي على الخلق ونحو ذلك من المعاني التي هي من الطغيان. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم، يعني حتى وإن لم يتيسر أن نأتي به بلفظه إذا جئنا الحديث بمعناه فحسبكم. وهذا فيه جواز الرواية، رواية الحديث بالمعنى، لكن مع العلم، لأن من لا علم له الروى بالمعنى قد يخطئ. من لا علم عنده الروى الحديث بالمعنى قد يخطئ، قد يأتي بلفظ يخل بمعنى الحديث، أو ربما ينقله إلى معنى يضاد مقصود الحديث. حتى إن أحيانا الحركة الإعرابية ربما تخل أيضا بالمعنى. فالرواية بالمعنى جائزة، لكن بشرطها أن يكون من يروي بالمعنى على علم بما يرويه، فهذه جائزة. وعلى هذا جمهور أهل العلم، وهذا الأثر يدل على ذلك، يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى. والرواية بالمعنى أيضا لا تكون كل وقت، إذا كان الإنسان ضابطا الحديث بلفظه لا يأتي بمعناه، لا يأتي بمعناه. إذا كان ضابطا للحديث بلفظه يحرص على أن يأتي به بلفظه، لكن إن احتاج إلى الحديث في مقام قصر حفظه عن الإتيان به بلفظه وجاء به بمعناه دون أن يخل بالمعنى لا حرج في ذلك. والأولى أن يضمن ذلك ما يفيد ذلك، كما سيأتي في الأثر بعده. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معا قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا هكذا أو كشكله. يقول ذلك رضي الله عنه احتياطا، يقول ذلك احتياطا إذا جاء بالحديث وخشي أن تكون فاتت لفظة أو وقعت عنده لفظة بدل لفظة أو كلمة بدل كلمة، فيأتي بهذا احتياطا، يقول اللهم إلا هكذا أو كشكله، أو مثل أيضا أن يقال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا معنى الحديث، أو هذا الذي يحضرني، ونحو ذلك من العبارات. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معا قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس قال سمعت الزهري يقول إذا أصبت المعنى فلا بأس. هذا شرط الرواية بالمعنى، هذا شرط الرواية بالمعنى أن يصيب المعنى. أما من لا علم عنده الروى بالمعنى قد لا يصيب المعنى، فيكون متقولا على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه والناس يسألونه يقول لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم. تقدم قول أبي هريرة رضي الله عنه إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث، فيذكر هنا جوابا على نحو ذلك، الناس يسألونه ويجيب ويكثر من نقل ورواية الأحاديث عن رسول الله، فيقول رضي الله عنه لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، لكن يقول هذه أمانة وحمل وميثاق، والله يسألني عن ذلك، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهو يجيب من يسأله ويروي لهم هذه النصوص ويبين لهم هذه الأحكام بهذه الأدلة خوفا من كتمان العلم الذي عقوبته هذه العقوبة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي. والحارث العكلي بضم العين وإسكان الكاف وكسر اللام، العكلي. قال كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. نعم. هذا فيه جواز ذلك، يعني جواز السمر في مذاكرة الفقه، وهذا السمر في مذاكرة الفقه لا يتجاوز أن يكون مستحبا، لا يتجاوز أن يكون هذا مستحبا، لكن إن كان هذا المستحب يترتب عليه ضياع الفرض فإنه لا يجوز، لا يجوز. فإذا كان هذا الثمر في العلم يؤثر على عناية المرء بصلاة الفجر فإنه لا يجوز، حتى لو كنت تقرأ قرآنا، حتى لو كنت تقرأ القرآن، إذا كان هذه القراءة القرآن تمكث مثلا من بعد العشاء تقرأ القرآن لا تنظر إلى غيره حتى الواحدة ثم تنام، وأنت تعرف أن هذا السهر يؤثر على صلاتك الفجر، فإن قراءتك للقرآن هذه غير جائزة، لأن هذه القراءة للقرآن مستحبة ليست بواجبة عليك. أما صلاة الفجر في وقتها فريضة افترضها الله عليك. فإذا كان لا يجوز السمر في العلم أو في قراءة القرآن إذا كان يؤثر على صلاة الفجر، فكيف بمن يسهر على المباحات؟ وكيف بمن هو أشنع يسهر على المحرمات والعياذ بالله، مما يترتب عليها ضياع هذه الصلاة؟ نعم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد عن الصهباني عن كميل بن زياد عن عبد الله قال: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. هذا الأثر عن ابن مسعود أثر عظيم في الفرق بين حال السلف والخلف، حال السلف وحال من جاء بعدهم. وأكتفي من التعليق على هذا الأثر بنقل كلام عظيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره في بعض كتبه على إثر نقله لهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام بن تيمية: فالفقيه الذي تفقه قلبه غير الخطيب، فالفقيه الذي تفقه قلبه غير الخطيب الذي يخطب بلسانه. وقد يحصل للقلب من الفقه أمور عظيمة، ولا يكون صاحبه مخاطبا بذلك لغيره، ولا يكون صاحبه مخاطبا بذلك لغيره، وقد يخاطب غيره، وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالها، وهو عار عن ذلك فارغ منه، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالسمر في الفقه. قال مجاهد رحمه الله: لا بأس بالسمر في الفقه، لكن بالقيد الذي أشرت إليه، ما لم يترتب على ذلك فوات أو تضيع فريضة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم عن الحسن بن عمرو وعن إبراهيم النخعي قال: من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل أتاه الله عز وجل به ما يكفيه. قال النخعي رحمه الله: من طلب شيئا من العلم يبتغي به وجه الله، يعني لم يطلب العلم إلا لله متقربا به إلى الله. والعلم عبادة، طلب العلم عبادة، بل كما قال بعض السلف: ما تقرب متقرب إلى الله بأفضل من طلب العلم. طلب العلم عبادة وقربة من القرب. فمن طلب شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله عز وجل به ما يكفيه، آتاه الله به ما يكفيه. وهذا شاهده في الحديث، هذا شاهده في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ابن أبي يزيد عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها. قال لما حضر عبيدة وهو بن عمرو السلماني الموت أي بدأت علامات الموت وشعوره بدنو الأجل دعا بكتبه فمحاها، دعا بكتبه طلب كتبه فمحاها، محى كل ما كتب فيها. ما السبب؟ جاء في رواية لهذا الأثر زيادة هو عند الدارمي في سننه، جاء في زيادة وقال يعني بعد أن محاها إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها مواضعها، إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها مواضعها، أي لا ينزلون هذه الكتب وهذا العلم منزلته اللائقة به. وكون من يأتي بعد العالم لا يلي علمه الولاية التي تليق بالعلم قد يحصل، يعني بعض العلماء وهذا يذكر في بعض كتب التراجم بعد موتهم بيعت كتبهم، بيعت وحتى بعض كتب الثمينة رؤيت في بعض المحلات يلف بها الطعام عند بيعه وشرائه، بيعت بأرخص الأثمان كتب ثمينة وقيمة فتباع على الخبازين وعلى الباعة يقصون من الكتب ويلفون بها الطعام عندما يبيعونه على الناس. يحصل مثل هذا إذا ولي علم العالم من لا يعرف قدر العلم ولا يعرف قدر مكانته، هذا نوع. وقد يكون خشية أيضا نوعا آخر ممن يلي هذا العلم فلا يضعه موضعه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ابن عبد الله قال عبد الله رضي الله عنه رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه فإنه رب محدث أو عام سامع. هذا هنا يعني جاء موقوفا على ابن عباس، جاء موقوفا على ابن مسعود والإسناد أيضا فيه انقطاع، لكنه صح عن ابن مسعود مرفوعا، بل إنه ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه صلوات الله وسلامه عليه 24 صحابيا، وتجدها مجموعة معتنا بها رواية ودراية في كتاب مفرد لوالدي حفظه الله تعالى بعنوان حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية، وذكر في خلاصة هذا أو في جملة خلاصة هذا خلاصات هذا الكتاب أنه حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 صحابيا، وهذا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتنى بالحديث حفظا وفهما وعملا ونقلا للأمة بأن ينظر الله وجهه. وقد قال ذلك كما دل على ذلك بعض روايات الحديث صلوات الله وسلامه عليه بالخيف من منى في جموع الناس حجاج بيت الله الحرام، قال لهم هذا الكلام نظر الله امرأ سمع مقالتي، حثا على العناية بحديثه حفظا وفهما وعملا به ونقلا للأمة، وأن من كان كذلك فله حظ وافر ونصيب رفيع من نظرة الوجه، نظرة الوجه وهو حسنه وبهاؤه وجماله في الدنيا والآخرة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. الإسناد هنا موقوف على أبي الدرداء وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. العلم بالتعلم أي أن نيل العلم لا بد فيه من مجاهدة النفس على تحصيل العلم. نعم على المرء أن يتوكل على الله ويدعو الله ويسأل الله أن يعلمه ما لم يعلم وأن يمن عليه بالعلم النافع وعليه كل يوم إذا أصبح أن يقول اللهم إني أسألك علما نافعا، يسأل الله من فضله، لكن لا بد مع ذلك من مجاهدة النفس على تحصيل العلم، لا بد من مجاهدة النفس على تحصيل العلم. أما التوكل بدون بذل أسباب ليس هذا هو النهج الذي أمرنا به. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولهذا قال القائل حول هذا المعنى: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ أي لا بد في العلم من مجاهدة وبذل الجهد. وقوله إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم، الحلم أيضا يحتاج إلى تمرين النفس ومجاهدة لها حتى يصل إلى هذه الرتبة العلية، يجاهد نفسه. بعض الناس يعطل هذه المجاهدة بأمر نفسي، يقول هكذا نحن قبيلتنا ومجتمعنا وأسرتنا هكذا كلنا شديد الغضب سريع الانفعال، ما عندنا حلم، كلنا هكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. إذا كنت من قبيلة تصفها بهذا الوصف فلا تنثني عن مجاهدة نفسك مستعينا بربك سائلا له سبحانه وتعالى من فضله. فإذا حصلت المجاهدة مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى تحقق المطلوب بإذن الله. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. فبالتحري والتوقي تنال الخيرات ويوقى العبد بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم. وهذا الأثر عن ابن مسعود بمعنى ما قبله، إن أحدا لا يولد عالما، كما قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. فالإنسان لا يولد عالما، لكن هذا العلم يناله المرء بتوفيق من الله بالتدريج، بالتدريج يتلقى العلم ويزداد يوما بعد يوم علما إلى علم. فيقول إن أحدا لا يولد عالما، والعلم بالتعلم، العلم بالتعلم، لا بد في العلم من مصابرة للنفس على التعلم ومتابعة للأشياخ وجلوسا إليهم واستماعا إلى علومهم وقراءة في كتب العلم وحفظا لها إلى غير ذلك من الوسائل المطلوبة لتلقي العلم وتحصيله. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن سهل الفزاري قال: قال عبد الله رضي الله عنه: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابعة فتهلك. هذا الأثر مر معنا قريبا منه في أول هذا الكتاب عن ابن مسعود. هنا قال: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك، يعني إن لم تكن من العلماء فكن من المتعلمين والمعتنين بطلب العلم، وإن لم تكن كذلك فاحرص على السماع، سماع العلم والمجالسة، حتى لو كان الإنسان يعني في مرحلة لا يستطيع أن يستوعب العلم وأن يكون طالب علم فليحرص على ذلك لينال الخير والبركة، فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ويروى هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله وزاد فيه: أو محبا لذلك، ذكر رابعة أو محبا لذلك، ولا تكن الخامس فتهلك، ولا تكن الخامس فتهلك. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الجامع بيان العلم: الخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك وفيه الهلاك. ولهذا يحرص المرء ألا يخرج عن هذه المراتب: أعلاها العلم، ثم التعلم، ثم الاستماع، ثم أقل ما يكون أن يكون قلبه محبا للعلم لحملة العلم وطلاب العلم، أما إذا وصل إلى درجة عدم المحبة ووقوع البغضاء في قلبه لهؤلاء فهذا الذي فيه هلاك المرء. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن أبي السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه فيصعد فوق بيت فيحدثهم. قال عن أبي السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم هذا الصحابي يحدث الناس فيكثر عليه فيصعد فوق بيت فيحدثهم. يكثر عليه يكثر أعداد الناس، ومن المعلوم أن الأعداد إذا كثرت فلا يمكن أن يسمع من في آخر المجلس حتى يرتفع على شيء، ورؤية المتحدث تساعد على سماع حديثه ولهذا لا حرج في جلوس العالم على مثلا كرسي حتى يراه من في أقصى المجلس، ولا سيما إذا كانت حلق العلم واسعة وكبيرة. وأيضا من نعم الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان مكبرات الصوت، يعني في الزمان الأول إذا كثرت الأعداد لجأوا إلى مثل هذه الوسائل، إما أن يصعد فوق بيت حتى يسمع البعيدين، وإذا كان صوت العالم ما يساعده يعني يكون صوته خافض حتى لو صعد ما يمكن أن يسمع من هو بعيد منه صوته، فكانوا يتخذون في الزمان الأول مستملي الذي يبلغ صوت العالم إلى، فتجد في مجلس العلم الكبير أكثر أحيانا من مستملي، المستملي يستمع للعالم ويبلغ الآخرين ونحن الآن نعيش في نعمة والله عظيمة جدا، يعني تجد في مجلس العلم بوجود هذه الأجهزة الصوت يتكلم العالم أو طالب العلم بالصوت المنخفض ويصل للجميع بارتياح، ما يحتاج أن يتصنت ولا يحتاج، وإنما يصل للجميع بارتياح. بل أعجب من ذلك أن يلقى الدرس مثلا في المدينة ويستمع إليك في الوقت نفسه لحظة إلقاء الدرس في أقصى الدنيا في أفريقيا وفي الشرق الدنيا وغربها يستمع إليك مثل ما يستمع الطالب الجالس في نفس اللحظة، وهذه أمور فيسر الله سبحانه وتعالى يسرها للناس في هذا الزمان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل في علاه، فضل الله ومنه جل في علاه. هذا الدرس الآن الذي نستمع إليه الآن ينقل في البث المباشر. أمس جاءتني شكوى من أحد الأشخاص، ما أدري والله من أي بلد، يعني يقول أن رفعه في الموقع يأتي في وقت متأخر ولا أستطيع أن أسمع في الوقت وقت البث المباشر، كأنه يصادف صلاة أو وقت عمل، فأنظر يعني هذا الخير الذي هيئه الله سبحانه وتعالى في يعني الوقت الذي أنت تستمع الآن، أنت جالس الآن تجد مثلا إما في روسيا أو مثلا في أقصى أفريقيا طلاب معك يستمعون مثل ما تستمع الآن أنت لهذا الدرس، وفي هذا الزمان كان يحتاج أن يسمع الحاضرين يصعد فوق البيت ويرفع صوته ويتخذون المستملي حتى أو أكثر من مستملي حتى يسمع الحاضرين. الحاصل أن علينا أن نحمد الله. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة عن يحيى بن عمير قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج، قال ومن هرج؟ قال القتل. هذا الحديث جاء بهذا الإسناد موقوفا وقد صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين وغيرهما، وقوله يرفع العلم أي بقبض حملته وبموت حملته، وقد مر معنا حديث بهذا المعنى عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا المعنى يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تعلموا العلم قبل أن يرفع فإن رفعه ذهاب أهله، فإن رفعه ذهاب أهله، أي أن الله لا ينتزع العلم من صدور الرجال، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء. وماذا يكون حال الناس إذا قبض العلماء؟ قال يظهر الجهل، يظهر الجهل، يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيقولون على الله بغير علم فيضلون ويضلون ويكثر الهرج، وهذه نتيجة حتمية لكثرة الجهل. كثرة الجهل يترتب عليها ترتبا حتميا كثرة الهرج، والهرج هو القتل. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا. هذا الحديث يستفاد منه في باب الفتن أن الذي يرفع الفتن عن الناس وإراقة الدماء، والذي يرفع ذلك اللجوء إلى العلم، الاعتصام بالعلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا الربيع عن الحسن قال أفضل العلم الورع والتفكر. وهذا أثر عظيم عن الحسن البصري رحمه الله، وهو من أجلة علماء التابعين، يقول أفضل العلم الورع والتفكر. والعلم درجات ورتب، وأفضل العلم الورع، أن يكون العالم ورعا يخاف الله في كلامه وأقواله وأفعاله وفي بيانه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والتفكر في آيات الله الذي يزيد الإيمان ويقوي اليقين ويمكن لصلة العبد ربه سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. فالتفكر يثبت التعظيم لله والتنزيه له جل وعلا ومحبته ولزوم طاعته جل وعلا. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب. وهذا الأثر وخاتمة آثار هذا اليوم أو هذا المجلس عن أنس أنه كان يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم. وكم هم بنوه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر ولده، فعدهم فجاوزوا 100 رضي الله عنه وأرضاه، جاوزوا 100. فكان يقول يا بني قيدوا العلم، قد كان في أبنائه عدد من طلاب العلم وأهل العلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحثهم على الكتابة، تقييد العلم، تقييد العلم، لأن كثرة سماع العلم، كثرة سماع العلم يوما بعد يوم اكتفاء بالسماع يعرضه للنسيان، لأن النسيان كامل في الإنسان، نسي آدم ونسيت ذريته، فالنسيان كامل في الإنسان وعرضة ومحفوظاته عرضة للنسيان. والمراد بالكتابة لا للاتكال عليها فقط وترك الحفظ، وإنما حتى تكون عند المرء يراجعها بين وقت وآخر وينظر فيها بين وقت وآخر حتى يثبت الحفظ. فالكتابة ليس الغرض منها أن يكتفى بها، وإنما المقصود منها أن تكون عند المرء يراجعها بين وقت وآخر ليثبت محفوظاته. وبهذا نكتفي، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.